ما سيكون فيها لاحقا. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يديم علينا الخيرات، وأن يدفع عنا المنكرات، وأن يرفع لنا الدرجات، وأن يوفقنا إلى مزيد من الخيرات والبركات إن شاء الله. والحقيقة مسألة اختيار سورة للتأويل في مجالس فجر رمضان بتكون مسألة صعبة جدا، ليست مسألة سهلة، تحتاج إلى دعاء واستخارات وشرح صدر، وتحتاج إلى معرفة بالواقع وظروف الأمة التي تعيشها. فشرح الله تعالى الصدر إلى سورة تلائم ما نحن نعيشه الآن. فنحن لا أقول نعيش ركام غزة، وإنما نحن نعيش ركام الأمة جميعها، ركام الذل والهوان والتخلف والهزيمة والجهل وسوء الأخلاق، نعيش ركاما متزايدا من المعاني السلبية التي تعيشها الأمة والتي يراد أن تعيشها الأمة. فهذه السورة نهضة وبيان عزة وقوة واستنهاض للمعاني الشريفة التي ينبغي أن تكون مستكنة في قلب كل مسلم. هذه السورة يا ترى ما هي؟ خمنوها، أنا أعلم أنكم تعرفونها ولكن أخبركم حتى أؤكد المعلومة، إنها سورة براءة. وناسب أننا في العام السابق كنا قد تناولنا سورة الأنفال، وسورة الأنفال وبراءة سياقهما واحد، سياقهما واحد. ففي المسند وفي بعض السنن من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وعن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تنزل عليه السورة من ذوات العدد، فيدعو بعض كتبة الوحي ليكتبها، فيقول اكتبوا آية كذا في السورة التي فيها آية كذا، أي إن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي رتب مواضع الآيات في السور، فمواضع الآيات رتبت بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يفعل ذلك الأمر اجتهادا وإنما يفعله بأمر ربه. فآيات القرآن رتبت وحيا، ولذلك لا يجوز لأحد أن يبدل آية مكان آية، ولو فعل ذلك لكان هذا تنكيسا وبه تفسد الصلاة ولا تكون صحيحة. والخلاف في مسألة ترتيب السور، هل ترتيب السور في المصحف توقيف أي وحي أم هو اجتهاد؟ فيسع الناس أن يخالفوا فيه. هذه المسألة صارت محسومة بإجماع الصحابة، صارت محسومة بماذا؟ بإجماع الصحابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالذين من بعد أبي بكر وعمر، وقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. والصحابة الكرام لا يجتمعون على ضلالة أبدا، فإجماعهم حجة بقوة الكتاب والسنة. فهم لا يجتمعون على ضلالة. واجتمع الصحابة على هذا المصحف بهذا الترتيب الذي بين أيدينا من أول أبي بكر إلى وقتنا هذا. فأول من جمع المصحف هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه، عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حدث أبا بكر بعد معركة اليمامة، وهذه المعركة تسمى أيضا بمعركة حديقة الموت. حديقة الموت كانت في سنة 12 هجرية، وقتل في هذه المعركة عدة آلاف من الصحابة حفظت القرآن. وعندها قال عمر لأبي بكر رضي الله تعالى عنه اجمع القرآن. كان القرآن مفرقا، كان مفرقا في الرقاق والرقاع والعزب وغير ذلك، فجمع القرآن على يد زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه. وكان زيد بن ثابت ومن معه من الصحابة الذين تولوا جمع القرآن لا يقبلون آية إلا بشاهد، إلا بشاهد ما عدا الآية التي في آخر سورة براءة، فإنما أخذوها من غير شاهد لأن صاحبها كانت شهادته تعدل شهادة رجلين كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة الناقة التي اشترها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقصة طويلة. مات أبو بكر وهذا المصحف عند أبي بكر، وتولى الخلافة من؟ عمر بن الخطاب. فآل المصحف إلى من؟ إلى عمر. ومات عمر رضي الله تعالى عنه فآل المصحف إلى حفصة بنت عمر. فلما تولى الخلافة عثمان وأرسل البعوث واستحر القتل في الصحابة واختلف الناس في الأمصار البعيدة في قراءة القرآن، هذا يقرأ بقراءة أبي وهذا يقرأ بقراءة عبد الله بن مسعود، فأتى حذيفة إلى عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه ونصحه بأن ينسخ المصحف الذي عنده ويسمى بالمصحف الإمام، وأن يبعثه في الأمصار، يبعثه في الأمصار، الأمصار اللي هي البلاد المتفرقة. فجمع عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه ما في أيدي الناس من المصاحف أو بعض المصاحف فحرقها ولم يبق إلا مصحفا واحدا عليه إجماع الصحابة، وهو مصحف الإيه؟ اللي كان في زمن أبي بكر، نسخه وأرسله إلى الأمصار. ومن ذلك الوقت سمي هذا المصحف بهذا الترتيب بالمصحف ماذا؟ العثماني، نسبة إلى من؟ إلى عثمان ابن عفان. ففي هذا المصحف فيه سورة التوبة بعد سورة الأنفال، وسورة التوبة موضوعها كموضوع سورة الأنفال شيئا واحدا، يعني نفس الموضوعات الموجودة في سورة الأنفال هي الموجودة أيضا في سورة ماذا؟ في سورة التوبة. ولكم أن تعلموا أن سورة التوبة هي آخر سورة أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآخر آية هي آية الكلالة، آية الكلالة في آخر سورة النساء، هذا آخر ما أنزل على رسول الله من السور ومن الآيات. يبقى سورة الأنفال أول ما أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، وسورة التوبة آخر ما أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، وموضوعهما واحد فتتاليا سويا، ولذلك لا ينقطع هذا المعنى عن هذا المعنى، ولهذا كان الإجماع ألا يفصل بينهما بالبسملة، لا يفصل بينه بماذا؟ بالبسمله. فعدم وجود البسمله بين السورتين ليس نصا، وانما ماذا؟ اجماع من الصحابه، اجماع من الصحابه. وقلت لكم بان اجماع الصحابه في قوه النص، وبالتالي المشروع عندما نبتدئ البسمله ان نبتدئ بماذا؟ بالاستعاذه دون البسمله. وهذه السورة لها أسماء كثيرة، ولكن نبتدئ بالاسم الأول ولن نذكر بقية الأسماء إلا في السياق المناسب، لأن كل سياق يؤخذ منه اسما مناسبا لهذه السورة. تبتدئ هذه السورة بقول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. في السنة الثامنة فتحت مكة، وكان المشركون من القبائل يأتون إلى مكة ويحجون بالبيت، وكان من عادة المشركين أنهم إذا حجوا بالبيت رجالا ونساء كانوا يخلعون ملابسهم تماما تماما كيوم ولدتهم أمهاتهم، ظنين أن هذه الملابس هي الملابس التي فعلوا بها المنكرات واقترفوا بها المعاصي، وبالتالي هذه الملابس ينسلخون منها، فكانوا يحجون عراية. هذا كان حال المشركين. لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة في العام الثامن، في العام التاسع كانت غزوة تبوك، فلما رجع النبي عليه الصلاة والسلام من غزوة تبوك أمر أبا بكر أن يحج بالناس، فكان أمير الحج في السنة التاسعة هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه. أبو بكر خرج بالمسلمين، فنزلت فواتيح سورة براءة، فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام فواتيح سورة براءة مع علي رضي الله تعالى عنه. ولذلك الأحاديث الواردة في منادات الناس بأربعة أمور أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل الأحاديث لها راويان فقط، الراوي الأول أبو بكر، والثاني من؟ علي رضي الله تعالى عنه. هذه الأحاديث في البخاري وفي مسلم وأحمد والترمذي وأبو داود والنسائي وابن جرير، كل الكتب السنة التي روت هذا الخبر لم يروى إلا من طريق أبي بكر أو من طريق علي رضي الله تعالى عنه، أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن تقرأ فواتيح سورة براءة في موسم الحج، وأن ينادى في الناس بعدة أمور. الأمر الأول ألا يحج بعد هذا العام مشرك، خلاص المسجد الحرام لا يدخل مشرك بعد هذا العام. نمرة اثنين ألا يحج بالبيت عريان، وهذا هو النطق الصحيح، عريان مش عريان، عو بضم العين عريان، والعريان له معنيان في اللغة، المعنى الأول المتجرد من ثوبه، والمعنى الثاني الذي لا يحفظ سرا ولا يستر عيبا، يبقى ده اسمه ايه؟ عريان. يبقى الرجل اللي انت عاوز اي حاجة تنتشر بين الناس كما نسمي نحن بالبلد بق كبير، ثم قايل له المعلومة وتسيبه بقى يتكل على الله بقى، لا يحفظ سره ولا يستر ماذا؟ عيبا، يبقى ده اسمه ايه؟ عريان. هذا هو العريان. وبعض الناس يقول بأن العريان في بعض السياقات تدل على السرعة، لأن الإنسان إذا كان مسرعا فربما لا يتجهز في ثوبه، ولهذا كان في بعض النصوص أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول أنا النذير العريان، يعني ليس هناك وقت أنه يلبس، وهذا دلالة على شفقته بأمته صلى الله عليه وسلم. هذا والأمر الثالث أنه لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، والأخير أن كل من كان له عهد فمدته إلى نهايته، يعني كل قوم بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد، فهذا العهد إلى مدته، فإذا انقضت المدة انتهى هذا العهد. هذه الجمل الأربعة ما فواتيح سورة براءة نادى بها أبو بكر، ونادى بها من؟ علي رضي الله تعالى عنه. ولكن وقع الخلاف في وقت المناداة، هل كان يوم النحر أم كان يوم عرفة؟ هل كان يوم عرفة ولا يوم النحر؟ لكم أن تعلموا أيها الأحباب أن الناس قبل الإسلام كانت مناسكهم في الحج شبيهة جدا بمناسك أهل الإسلام، يعني هم كانوا بيحجوا على ملة الخليل إبراهيم، ولكن كانوا يعطلون ويحرفون ويبدلون بعض الشرائع. فأهل الجاهلية كانوا يعرفون يوم التروية، ويوم التروية اللي هو اليوم الثامن من ذي الحجة، وأهل الجاهلية كانوا يعرفون الأشهر الهجرية من أيام سيدنا إبراهيم، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، وربنا عز وجل جعل الأشهر حرم في الأشهر الهجرية وحفظ الدماء والأموال فيها، جعلها من الدين القيم، فقال ذلك الدين القيم، لأنه من جملة شريعة إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. كما أنتم تعلمون أن الشهور الهجرية، وللأسف كثير من المسلمين لا يحفظها بالترتيب، تبتدئ السنة الهجرية بشهر الله تعالى المحرم، ثم بعد ذلك صفر، ثم بعد ذلك ربيع الأول، وبعدين ربيع الآخر ولا الثاني، الأفضل نقول الآخر، لأن لما نقول الثاني ففي ثالث ورابع وخامس، وربيع الثاني، وسمي ربيع لأن هذا الشهر كان يأتي عند العرب في وقت الثمار ونضجها، وهذا وقت الربيع، فكان ربيع الأول وربيع الثاني، ثم جمادى الأولى أو جمادى الأول وجمادى الآخر أو الآخرة، وقيل سمي بجمادى لأن الماء كان يتجمد آنذاك، فسمي بماذا؟ بجمادى، أي الماء المتجمد، فهذا شهران. ثم بعد ذلك يأتي رجب، ويسمى برجب الفرد، ليه؟ لأنه لم يأتي متواصلا مع الأشهر الحرم، فالأشهر حرم ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، وبعدين كده يأتي رجب، رجب مش بعدهم، ولكن رجب بعد ايه يا اخوانا؟ بعد بقى المحرم وسفر وذي القعدة الاولى والثانية وربيع الاول والثاني وجمال الاول والثاني، يأتي بعد ذلك رجب او رجب الفرد، فرد لانه متفرد بمفرده. ثم يأتي بعد رجب ماذا؟ شعبان، ويأتي بعد شعبان رمضان، وبعد رمضان شوال، وبعد شوال ذي القعدة، وبعد ذي القعدة ذو الحجة، دول ال 12 شهر بالهجري مرتبين ترتيبا منضبطا. طيب، الأربع أشهر ما هم هذه الأشهر؟ هذه الأشهر ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب أو رجب الفرد. دول الأربع أشهر الحرم. النبي صلى الله عليه وسلم عندما أمهل المشركين 4 أشهر لم يدخل فيها شهر رجب، وهذه مسألة فيها نزاع وسأذكر ذلك في وقته، لأن هو لو دخل شهر رجب في الأشهر الحرم يبقى احنا دخلنا برضك مع ايه؟ ما بقوش 4، فاحنا كده وصلنا الى 4 وكمان 4 بين 8. وسأتي الكلام في هذه المسألة. فهناك من قال بأن المناداة كان في يوم عرفة، ولكن القول الأصح أنه كان في يوم النحر. لماذا؟ لأنه ثبت في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام في يوم النحر، يوم النحر يوم العاشر من ذي الحجة، يوم عرفة اليوم التاسع، يوم تروية هو اليوم الثامن، كل يوم له وظائف له أعمال. ففي اليوم العاشر قام النبي صلى الله عليه وسلم. طب لما يكون اليوم العاشر يوم النحر يبقى المكان فين؟ عرفة ولا منى؟ يبقى منى. لكن لو احنا اليوم التاسع يبقى المناداة فين؟ في عرفة. ماشي يا اخوانا؟ وكان المشركون ايضا يقفون على عرفة في اليوم التاسع، وكانوا يذهبون الى منى في اليوم العاشر. بقول لك دي كلها شريعة ابراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام نادى في الناس: أي يوم هذا؟ أي يوم هذا؟ هم عارفين إن اليوم ده هو يوم النحر. فقال الصحابة: الله ورسوله أعلم. فقال: هذا يوم الحج الأكبر، وهو يوم نحركم. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن يوم الحج الأكبر هو يوم ماذا؟ هو يوم النحر بنص الحديث. وهنا سؤال: إذا كان يوم النحر والحج الأكبر ماشي، والنبي عليه الصلاة والسلام قال الحج عرفة في حديث آخر، فما هو الحج الأصغر؟ ولم يكن في حج أكبر، يبقى في حج إيه؟ أصغر. اتفق أهل العلم على أن المقصود بالحج الأصغر هو ماذا؟ العمرة. واستدلوا على ذلك بأنه في السنة 8 اعتمر النبي عليه الصلاة والسلام من الجعرانة بعد أن غزا حنين والطائف إلى مكة، والنبي عليه الصلاة والسلام اعتمر 4 عمرات، اعتمر 4 عمرات في حياته صلى الله عليه وسلم. من هذه العمرة، والجعرانة هذه تبعد عن مكة 25 كيلو، والجعرانة ده وادي فسيح جمعت فيه غنائم هوازن وثقيف، ووزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولماذا سمي هذا الوادي بهذا الاسم؟ لأن هذه اسم امرأة في الجاهلية، هذه المرأة كانت تعيش في هذا المكان وتخدم الذي يمر في هذا الوادي، فنسب الوادي إليها فسمي بوادي الجعرانة. فعندما اعتمر النبي عليه الصلاة والسلام استفاد بعض أهل العلم بأن هذه العمرة كانت حجا أصغرا، لأن فيها ما في الحج ولكن بصورة إيه؟ أصغر. هو الحج عبارة عن طواف وسعي، وبعدين بعد كده تذهب إلى إيه؟ إلى منى، وتقف بعد ذلك في اليوم التاسع على عرفة. يبقى كأن العمرة جزء من الحج. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: ألا إن العمرة دخلت في الحج هكذا، وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. ولذلك من حج فإنه يجوز له أن يجعل مع الحج عمرة مستقلة. طب ولو لم يجعل مع الحج عمرة مستقلة، هل الحج يكفيه عن العمرة؟ القول الصحيح أن الحج يكفيه إن شاء الله عن العمرة. نبتدئ بعد هذا التمهيد ومعذرة الإطالة في قول الله عز وجل: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. الجملة دي جملة خبرية ليس فيها أي طلب، ولذلك هي مكونة من مبتدأ وخبر. براءة خبر، والمبتدأ أين هو؟ محذوف، والتقدير هذه براءة، هذه براءة من الله ورسوله. ويجوز أن تكون براءة مبتدأ والخبر إلى الذين عاهدتم من المشركين، يبقى جر ومجرور، يبقى جر ومجرور. طيب، والبراءة معناها المفاصلة، المفاصلة معناها الابتعاد، معناها التخلي. تقول: برئ الرجل من مرضه، إذا ماذا؟ إذا حاش مرضه وتخلى عن مرضه وبرئ من مرضه وشفي من مرضه، أليس كذلك؟ نقول برئ، برئ. فالرجل لا يبرأ من المرض إلا إذا كان في جانب والمرض بعيد عنه، بعيد عنه، يبقى دي بارئ. لكن لو المرض بيحوم حوله نقول بارئ؟ لا. المرض قريب منه بارئ؟ لا. المرض يمكن أن يأتيه بارئ؟ لا. أمال متى يبرأ؟ إذا كان في جانب والمرض فين؟ في جانب. ولذلك البراءة من الكفر وأهله فيها معنى المفاصلة، البراءة فيها معنى المفاصلة، أنت في جانب والكفر وأهله في جانب آخر، لن تقرب منهم ولا هم قريبون منك، ولا أنت تصحح مذهبهم ولا منهجهم ولا ترى ما هم عليه. هذه البراءة في اللغة، وهي أيضا في الشرع. فالإنسان لا يصح إيمانه إلا إذا كفر بالطاغوت، ولهذا قال الله: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصال له. فقدم الكفر بالطاغوت الذي فيه معنى البراءة على الإيمان، كأن الإيمان لا يصلح إلا بماذا؟ إلا بالكفر بالطاغوت. ولذلك مسألة المقاربة مع الكفر وأهله، هذه المسألة بتنقض دين ربنا عز وجل، إن احنا نقول احنا مالاش دعوة. ففي هناك ناس في الهند بيعبدوا الفئران، الفئران التي يعني هي فويسقة، فويسقة، وأمرنا بقتل الفأرة. هناك أناس يعبدون الفأر، وهناك من يعبد الخنزير، وهناك من يعبد الأصنام كبوذا وغير بوذا، وهناك من يعبد الشيطان، وهناك من يعبد الصليب، وهناك من يعبد الكلب. يقول لك انت لا مالكش دعوة، كل واحد براحته في العبادة، من يدري؟ طب ما جايز الناس دول يسبقونا للجنة ازاي؟ يسبقونا الجنة ازاي؟ واحد بيعبد الفأر من دون الله كيف يسبقني إلى الجنة؟ مستحيل. تقول يعني أليس ذلك بممكن؟ ليس بممكن. قال الله: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. الكلمات التي خطبها أبو بكر في موسم الحج، وأيضا عمر في موسم الحج، أنه لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. يقولك قالك مؤمنة ما قالكش مسلمة، سبحان الله. ما هناك لفظ آخر: لن يدخل الجنة إلا نفس ماذا؟ مسلمة. فدل أن المقصود بالإيمان هو ماذا؟ والإسلام، سبحان الله. يريدون أن يصححوا مذاهب الكفر، يقول لك كل واحد يؤمن بما يشاء، حرية الاعتقاد. احنا مش عاوزين ان احنا نربي الكراهية في نفوس الناس، عاوزين نعود الناس على الحب، عاوزين نعود الناس على تقبل الآخر. لا يمكن لأبدا ان احنا نعمل حضارة ولا بلدنا ترتقي الا اذا كنا متنورين. طب متنورين حلو، نتنور. طب كيف نتنور؟ لابد ان معاقل الظلام في عقولكم لابد ان تضاء. موافقون؟ كيف ننورها؟ ابي نور الوحي، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يقول لك لا، مش بنور الوحي. امال باي نور تنار القلوب والعقول؟ بنور الجاهلية. خلي الناس تعبد ما تشاء وتعتقد ما تشاء وتلبس ما تشاء وتاكل ما تشاء وتشرب ما تشاء، اهم حاجة يحبوا بعض ويحترموا بعض ويقدروا بعض ويقبلوا بعض ويعيشوا حبايب. وبعدين ثم اما بعد، يعني ثم اما بعد بس كده نفضل كده اهو، هنتلاقي بقى شوارعنا بقت نظيفة وعندنا مصانع وعندنا الدنيا بقت كويسة ومفيش عندنا مشاكل لا مرور ولا إسكان ولا تعليم، والدنيا بسم الله ما شاء الله هتبقى بلدنا قطعة من أوروبا. طب ما احنا لا نريد أن تكون بلدنا قطعة من أوروبا إلا في ماذا؟ إلا في التقنية والنظام والجمال والنظافة والطب والتعليم والتصنيع والعمل والإسكان. لكن مسائل التشريع ومسائل العبادة وحركة المجتمع لا نريد أن تدار إلا بماذا؟ إلا بالوحي. أيها الأحباب، أكتفي بهذا القدر. وطبعا لازلنا في بداية سورة براءة، لأن لو توغلنا يمكن أن نمكث وقتا طويلا، فإن شاء الله نكمل حديثنا في اليوم القادم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى كل خير، وأن يصرف عنا وعنكم كل شر، وأن يجعلنا هداة مهديين لا ضالين ولا مضلين. نسأله سبحانه وتعالى أن ينزل خيره وبركته على ديارنا وديار المسلمين، وأن يجعل ديار أهل الإسلام ديار أمن وسلام وبركة وإيمان. وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.